كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومع الحديث 31، حقيقة الزهد وثمراته. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه. أول راوي الحديث هو الصحابي الجليل الذي عاش طويلا، عاش 100 سنة، سهل بن سعد رضي الله عنه من الأنصار، كان اسمه حزنا فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سهلا. ومن السنة أن نحسن تسمية أولادنا. هذا الصحابي مات 88 رضي الله عنه وأرضاه. يقول: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال له: دلني يا رسول الله، دلني. لاحظوا حرص الصحابة، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعرفون أنه لا يريد إلا مصلحتهم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يستنصحونه. وهكذا دائما الإنسان العاقل يذهب إلى من هو أعلم منه، يطلب منه النصيحة، يطلب منه الموعظة، يطلب منه العلم، يطلب منه طريق الهداية. يقول: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. الله أكبر، هذا الإنسان رائع، هذا الصحابي رائع، يريد محبة الخلق ومحبة الخالق. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. الله عز وجل يريد أن يكون همنا الآخرة، الجنة، مرضاة الله عز وجل. نعم، اكسب الدنيا، كن قويا فيها، لكن لخدمة الآخرة، لخدمة دين الله عز وجل. إياك أن تبع دينك لأجل الدنيا، فهي رخيصة، هي لا تدوم لأحد، تتقلب. كم من الناس كانوا أغنياء فصاروا فقراء. إياك أن تكون غنيا أو صاحب سلطة بالظلم أو بالحرام، إنما كن قويا لتخدم دين الله عز وجل. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن إن لم تأتك الدنيا فأنت فرح مسرور، لأنك من أهل لا إله إلا الله. هذا معنى ازهد في الدنيا. لا تكن الدنيا أكبر همك، إنما أكبر همك مرضاة الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لا تتطلع إلى ما في عندي، إلى ما في أيدي الناس. يعني مثلا زميلي عنده طعام، لا تنظر إليه وتطلب منه، دعه، عنده مال، دعه. إذا قلت له أعطني أو أقرضني أو امنحني أو أطعمني تسقط من عينه. متى تكون كبيرا في عين الناس؟ إن لم تنظر إلى مالهم ولا إلى سلطتهم. بمجرد أن تقول لإنسان: أنا أريد أن تشفع لي، أريد أن تكون وسيطا لي للأمر الفلاني، بمجرد أن طلبت منه ماله أو منصبه أو جاهه أو شيئا من طعامه أو شرابه أو لباسه، بمجرد أن طلبت شيئا منه لا يحبك الناس. متى أكون محبوبا عند الناس؟ عندما لا أطلب متاعهم ولا أطلب مالهم. هكذا، هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، لا تتطلع فيما في أيدي الناس، إن أعطوك بطيب خاطرهم لا بأس، خذ، فهذه هدية، لكن لا تطلب منهم شيئا، ولا تطلب الدنيا بمقابل الآخرة، إنما الآخرة هي خير وأبقى، عند ذلك تكون محبوبا عند الله. اللهم اجعلنا محبوبين عندك وعند الصالحين من عبادك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.